خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الحسن بن علي رضي الله عنهما: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، ويشق على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. مثل: حبة تتأل الميزان وحبة تخففه. هذا المثل الشعبي يضرب لبيان أن لكل شيء قيمة وتأثيرا مهما صغر حجمه، وأن علينا لذلك ألا نستصغر شيئا أو نحتقره لضآلته. وحبة تأل الميزان وحبة تخففه. علم الأرز. لمعرفة القيمة الغذائية للأرز ينبغي التمييز أولا بين الأرز البني والأرز ناصع البياض. الأرز البني هو الأرز الطبيعي قبل تقشيره وتحويله إلى اللون الأبيض الناصع. الأرز البني يحتوي على كامل العناصر الغذائية، خاصة الفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية، والتي توجد بنسب عالية في قشرة الأرز. أثبتت الدراسات العلمية أن تقشير الأرز يفقده حوالي 60% من المعادن والفيتامينات الهامة، بينما تبقى النشويات بنسب عالية. على عكس الأرز البني، فإن الأرز الأبيض لا يصلح أن يكون غذاء منفردا وأساسيا، وإنما يفضل أن يكون جزءا من طعام منوع يضم أيضا البروتين والخضروات الطازجة. علم ابن القيم. ابن القيم أو ابن قيم الجوزية واحد من العلماء والفقهاء الذين كان لهم في القرن الرابع عشر الميلادي دور بارز في تحرير المجتمع من الأفكار الزائفة. ولد بقرية قريبة من دمشق في عام 1291، وجد في طلب العلم منذ صغره، فبرع في كثير من العلوم خاصة علوم الشريعة، حتى بلغ رتبة التدريس فيها وارتقى منصب الإفتاء والإمامة. لابن القيم أكثر من 60 كتابا في الفقه والحديث والسيرة والعقائد والأخلاق، منها زاد المعاد في هدي خير العباد، مدارج السالكين، والتبيان في أقسام القرآن. لم يكن ابن القيم فقيها فلا فقط، بل كان أيضا عالما من علماء العرب العظام، ويشهد له بذلك ما كتبه عن الطب النبوي وكتابه الفريد تحفة المولود بأحكام المولود. في هذا الكتاب تحفة المولود بأحكام المولود تحدث ابن القيم عن أصل النسل وكيفية الإخصاب وأطوار الجنين في بطن أمه شمس الدين محمد ابن أبي بكر المعروف بابن القيم في عام 1351، عن حوالي 60 عاما، ودفن بدمشق. طرفة. وقف سائل على باب أعرابي بخيل يطلب إحسانا، فقال له الأعرابي: يرزقك الله يا رجل، النساء لسنا في المنزل. إنني أسألك رغيفا يا رجل وليس عروسا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.